فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: صليت صلوات كثيرة إلى غير القبلة ولم أعلم بعد ذلك إلا بعد شهر، فهل يجب علي قضاء هذه الصلوات؟ إذا كنت في بلد مسلمين فيجب عليك القضاء، لأنك إمكانك تسأل، فيه مساجد لها محاريب. أما إذا كنت في بر ولا عندك واجتهدت وصليت، صلاتك صحيحة إن شاء الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية في من اشتبهت عليه القبلة وهو في غير بلد. نعم.